أهلا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب الشيخ، نكمل على بركة الله. بارك الله فيك. طبعا نحن ما زلنا في إصدارات دار الكلمة وفقهم الله، وما شاء الله تبارك يقول فوق 300 رسالة علمية ما شاء الله. بارك الله فيهم. هذا أيضا كذلك، هذه كتاب في جانب السياسي أيضا، والسياسة الشرعية معروفة مطروقة عند الأئمة من قديم، يعني معروفة لهم، لكن هذا البحث خصصه للإمام مالك فقط، سماه صاحبه الجانب السياسي من فقه الإمام مالك رحمه الله. طبعا البحث هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أبو عبد اللطيف محمد ياسين شباني وفقه الله. هو قال لماذا اختار الإمام مالك؟ لأن الإمام مالك رحمه الله عاصر فترتين وعاصر فتن، فترة خروج الدولة العباسية والدخول الأموية ودخول العباسية الفترة هذه، صحيح، وترتب على هذه أشياء ونقلت عنه مقولات فيها، ودخول الدولة العباسية أيضا نقلت عن مالك أشياء فيها، وفترة فتن اللي هي فتنة الحرة التي كانت في المدينة عام 130 وغيرها، واستباحتهم المدينة الخوارج ونحو ذلك، فهو عاصر، وحركة صاحب النفس الذكية كذلك هو كان عاصرها، فنقلت عن مالك نقولات. طيب هو موقف مالك في ذلك، الفتوى التي أفتاها مالك وأخرجها مالك، ومالك كان عينا من الأعيان الكبار في المدينة كما هو معروف، وإمام مجتهد. فمالك رحمه الله ظلم من قبل كثير من الكاتبين المعاصرين، اللي اتهموا بالتملق، واللي اتهموا بأنه يأخذ شيء، واللي أشياء يعني نسأل الله العافية. هو قال لكثرة الجدل والكلام حول موقف الإمام مالك في من القضايا السياسية التي كانت في عهده، أراد أن يجمع أقوال مالك ومواقفه في هذا الكتاب، وقام وجمعها من المصادر. تخيل أنت مثلا جمع مصادر، طبعا المصادر التاريخية مع مصادر الملل التي تذكر قضايا الصحابة والسب فيهم والكلام والإمامة لأنه يتكلمون عنها فيها، والقضايا والفقه وقضايا النوازل والأحكام وغيرها، جمع أقوال مالك ومواقفه منها كلها، وبدأ يفقرها ويبوبها، وذكر وتبين له في خلاصة البحث أن مالك رحمه الله لم يخرج عن سنن الأئمة، أئمة السلف المعروفين في زمنه وقبله، أبدا ما شطب شيء، وما ينقل من كلام عنه في كذا موقف يعتبر نشاز عن منهجه المعروف الذي عرف عنه، إنما لا يثبت عنه أصلا ولا فهم خطأ أصلا عنه. والمقصود أنه وفقه الله بجمعه في هذا الكتاب لأقوال مالك وما أفتى به ومواقفه في هذا الكتاب، يكون صنيعا جميلة جدا، لأن الأقوال مالك في هذا الباب اشتطاط بها بعض المعاصرين وبدأوا يصنفون على ما يهون، وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع. هذا